نريد من الشيخ كلمة عن عظم شأن الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر أهل الإيمان بالإكثار من ذكره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذا فإن المؤمن حريص على الإكثار من ذكر الله جل وعلا في ليله ونهاره، في صبحه ومسائه، فقد قال الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقد جاءت أحاديث كثيرة ترغب المؤمن في أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أخرجه مسلم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالحصن الحصين الذي يأوي إليه المؤمن، فيكفيه الله شر عدوه الذي يريد به الشر والسوء. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يجعل له أورادا يومية، تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وحمدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وجاءت أحاديث كثيرة ترغب في أنواع الذكر وتبين المزية العظيمة والأجر الكبير الذي يحصل عليه الإنسان بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله جل وعلا الذكر خفيفا على اللسان، فيتمكن المؤمن من ذكر الله في ذهابه، في إيابه، في جلوسه، في انتظاره، بدل أن يفكر تفكيرات قد تضر به، وبدل أن يمضي الوقت سبهللا لا يستفيد منه، عليه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، فيقول: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي أبانا إبراهيم عليه السلام، فقال له: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني مزارع، وأن غراسها سبحان الله وبحمده. ولذلك على الإنسان أن يكثر من التسبيح، من التهليل، من التكبير، حتى يكون بذلك ممن يحصل على الأجور العظيمة والثواب الجزيل. ومن أنواع ذكر الله أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. في نصوص كثيرة ترغب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولذلك يكثر المؤمن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. هنا أيضا من الأسئلة التي وردت يقول: هل تطفأ الدفاية أو المدفأة الكهربائية شيخنا قبل النوم وتكون مثل النار التي يؤمر بإطفائها؟ هذه الدفايات منها ما يخشى منه، سواء من وجود حشرة قد تنقل ما فيها، أو من استيقاظ الإنسان من نومه فقد يمسها وبالتالي تؤثر عليه، أو من وجود بعض الدواب ونحوها مما قد يؤثر على الدفاية في أدائها أو قد يقلبها، وبالتالي يحسن تطفئتها. ثم فيه معنى آخر، ألا وهو أن الإنسان قد يحتاج إلى شيء من الهواء النقي الذي ينعشه، وقد يكون ما يقوم به من إشعال هذه الدفايات سببا من أسباب نقص ما يحتاج إليه من الهواء، ولذا يحسن بالإنسان أن يقوم بإطفائها من أجل أن يتفادى ما فيها، خصوصا أنها قد تكون على كهرباء أو تكون على غاز، وهو لا يأمن من وقوع شيء من الحرائق بسبب ذلك. هنا الأخت أم عبد المجيد تقول: سمعت أنه يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تقديم من غير سفر ولا مرض، وذلك إذا كان الإنسان مرهقا ويخشى أن ينام ولا يستيقظ إلا الفجر، وبالمثل صلاة الظهر والعصر. أولا، الأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس في يومين، في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت بين هذين. ولذلك الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين صلاتين إلا إذا وجد مقتضي شرعي يجيز الجمع، من مثل السفر ونحوه من الأعذار، فالأصل وجوب أداء كل صلاة في وقتها. الأخت أسماء من الأردن تسألكم الدعاء لها لأنها في كرب من مرض، وتقول: شيخنا، أن لديها أو هي ملتزمة بنظام علاجي من الرقية، فلا تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن، وإذا قرأت القرآن تتعب. ما الذي نوصيها به؟ أن تقرأ من القرآن ولو كان قراءة يسيرة، بحيث تقرأ ربع الصفحة، تقرأ نصف صفحة ما بين وقت وآخر، فإن القرآن من أسباب زيادة أجر الإنسان وعظم أجره، وقد جاءت النصوص ببيان فضل قراءة القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقد قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والقرآن فيه فضل كبير وثواب جزيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. السؤال الثاني شيخنا: في من شك في أنه ركع في ركعته أو لا، يعني يكون الإنسان في السجود أو في الجلوس وقد شك في الركعة، هل ركع أو لا، ماذا يفعل؟ من شك هل ركع أو لم يركع، إن كان هذا الشك في أثناء محل الركن، فإنه يأتي بهذا الركن ويسجد للسهو في آخر صلاته. وأما إذا طرأ الشك بعد فراغه من الركن أو فراغه مما يقاربه فلا يلتفت إليه، فهذا من وسوسة إبليس وعلى الإنسان أن يجتنبه. شيخنا الأخت أم جود تقول: أن شخصا ربما يطلب من ابنته أن تأتيه بالريموت لمشاهدة مثلا مباريات أو غير ذلك، وهو رجل ملتزم كذلك، إذا رأى أي شيء غير جائز قد يقلب القناة، فالبنت ترفض خوفا من كونها تتعاون معه في المنكر، وهو كذلك يقول هذا جانب من جوانب العقوق. نعم، عليها أن تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة والدها وبالقيام بتنفيذ ما يأمره، وإن شكت في فعله فتقوم بنصحه: انتبه يا أبي، ترى أحبك وأخشى عليك من أن يلحقك شيء من الماثم ونحو ذلك. وأما امتناعها عن تنفيذ ما يأمرها به والدها فهذا ليس من الأمور المناسبة، بل عليها أن تتقرب إلى الله عز وجل بتنفيذ ما يأمر به. الأخ فيصل سأل عن شيخنا الأغاني وهل هي محرمة والأناشيد أو أنها تختلف في حكمها. نعم، بالنسبة للمعازف قد ورد فيها حديث عند البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهذا الحديث أكثر أهل الحديث على إثبات اتصاله، وبعضهم قال بأنه معلق، وقد شهد لمعناه عدد من النصوص الشرعية. وأما ما لم يكن فيه معازف فحكمه بحكم إن كان مما يتقرب به لله فنقول لا يجوز أن يتقرب لله بذلك، والأصل في العبادات أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان يفعلها لا على وجه العبادة والتقرب لله فهو على حسب ما تتضمنه من ألفاظ جوازا وحرمة. سأل عن أناشيد الشيخ وارتباطها بالإيقاعات، ما يسمى بالإيقاعات. ما الإيقاعات المشابهة للمعازف في صوتها وطريقتها تأخذ حكمها. شيخنا يقول الإنسان في أول يعني حياته، وقال هو ربط بالثامنة عشر، ما أدري هل لها علاقة بالبلوغ والتكليف أو لا، ويقول أنه فعل كثير من الكبائر والمحرمات ثم تاب، هل تقبل توبته؟ نعم تقبل، ونرجو من الله أن يبدل سيئاته حسنات، فقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولذلك نرجو بالتوبة الصادقة الخالصة التي لا يرجو فيها إلا رضا الله وحصول الأجر الأخروي أن يبدل الله سيئاته السابقة لتكون حسنات في ميزان حسناته يوم القيامة. الأخ حسين سأل شيخنا عن سجود الشكر متى يشرع، وهل يسجد يعني يؤدى في أي وقت حتى في أوقات النهي، ويقول عن صفة السجود بشكل عام. نعم، سجود السهو يشرع عند سجود الشكر. سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة من نعم الله عز وجل ليست من النعم المعتادة، فإذا استجدت نعمة وخصوصا فيما تتلهف له النفس من نعم الله عز وجل فإنه يشرع للعبد أن يسجد سجود السهو سجود الشكر. وقد ثبت الترغيب في سجود السهو سواء سجود الشكر سواء بفعل عدد من الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة سجود الشكر أن يسجد على الأعضاء السبعة وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك، وإن دعا في أثناء هذا السجود فلا حرج عليه ثم يرفع. وقد اختلف أهل العلم في وجود التكبير قبله وبعده في السلام بعده، والأظهر أنه لا يشرع تكبير ولا سلام بعده. شيخنا تأتي مثل هذه البشارات شيخنا في أوقات ربما الإنسان يعني غير متهيئ بمثلا طهارة وربما لا يدري أين القبلة، كيف تكون سجود؟ أما الأظهر أن هذا السجود ليس صلاة، وبالتالي لا يشترط له شروط الصلاة. أكثر أهل العلم يرون أنه من الصلوات وأن له أحكام الصلاة، وبالتالي يستحبون أن يكون الإنسان متصفا بشروط الصلاة. ولكن الأظهر من قول أهل العلم أن القول باشتراط شروط الصلاة لسجود الشكر يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل، وليس هذا صلاة، فإنما هو سجود مجرد وليس مما يؤتى فيه ببقية أركان الصلاة. سأل أيضا شيخنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الأكل. يحسن بالمؤمن أن يتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أجزاء حياته، ومن ذلك ما يتعلق بهدي في الأكل. وقد وردت عدد من النصوص في الترغيب في الهدي النبوي، فمن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن غلاما كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يده تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه آداب متعلقة بالأكل. وقد ورد من الآداب أيضا أن يحمد العبد ربه بعد الأكل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. وينبغي بالإنسان أن ينوي التقرب لله بما يأكله، بحيث ينوي أن هذا الطعام يعينه على طاعة الله، وأن هذا الطعام يقوي بدنه على الطاعات، ومن ثم فيختار من الأطعمة ما يكون سببا من أسباب قوة بدنه ليتقوى بذلك على طاعة رب العزة والجلال، فيقدم الأطعمة التي تحصل بها السلامة والصحة على الأطعمة التي تلتذها نفسه بدون أن تكون مغذية لبدنه. وهكذا ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكئ في أثناء جلسته للأكل، وورد النهي عن الأكل والإنسان يمشي أو وهو واقف، كما ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، فهذا شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. اللهم صل وسلم. شيخنا، دور الوالدين في تعليم الأبناء والبنات هذه الآداب وهذا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكتفون بأنهم يطبقون ذلك أمامهم فيعتاد الأطفال منذ صغرهم على أن يفعلوا أو يأكلوا بهذه الطريقة، أو لابد من أن يذكروهم ببعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ على كل واحد من الناس مطالب في نفسه بأن يتعلم السيرة النبوية والهدي النبوي الكريم في كل أرجاء حياته. ومن أراد الأجر والثواب كان من دعاة الناس للاقتداء بالهدي النبوي الكريم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه. ومما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآداب الجليلة. ومما يحسن بالإنسان أن يكون داعيا إلى الهدي النبوي، سواء كان والدا أو والدة أو قريبا أو فردا من أفراد الناس، بحيث ينقل إلى الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أجزاء الحياة، فيكون من دعاة دينه. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شيخنا، الأخ أبو تركي يسأل عن والده أنه مصاب بجرح في قدمه، ما تسمى بالقدم السكرية، يقول أنه وضع عليه شاش، وفي أول الأيام كان يمسح على هذا الشاش، هل يكفي في وضوءه؟ نعم، يكفي هذا المسح، وهو بمثابة الجبيرة التي جاء في الشرع المسح عليها، فما دام محتاجا لوضع هذا الشاش فلا حرج عليه في المسح عليه، أسأل الله أن يشفيه. اللهم آمين. شيخنا يقول: كان منوم في المستشفى، فأول ثلاثة أيام كان يجمع ويقصر الصلوات، ويقول أنه أن المستشفى أصلا يبعد عن بلدنا 200 كيلو. ما دام بهذه المسافة في البعد فلا حرج عليه في قصر الصلاة، فقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهو في المستشفى تحت عنايتهم ما دام لا يدري متى سيخرج ومتى سيسمح له بالعودة إلى بيته، فلا حرج عليه في أن يجمع ويقصر. وأما إذا ضربوا له أمدا معينا أكثر من 4 أيام، فإن كثيرا من أهل العلم يقولوا بأنه يجب عليه أن يتم الصلاة في هذه الحال، لأنه لم يعد ضاربا في الأرض. شيخنا أبو مسفر يسأل شيخنا عن بعض الحديث التي يذكر فيها أن الأعمال تحبط، فيقول: هل كبائر الذنوب تبطل هذه الحسنات التي يفعلها الإنسان؟ قد جاءت النصوص ببيان أن العبد مؤاخذ بأفعاله، وبالتالي في يوم القيامة توضع الموازين فيوزن بين حسنات العبد وبين سيئاته كما ورد ذلك في النصوص. ولذلك على العبد إذا كان أحسن أن يزداد من الإحسان، وأن يختار من الأعمال الصالحة ما يكثر أجره وثوابه ويعم نفعه، وإذا وقع من شيء من المخالفة والخطأ فعليه أن يبادر بالتوبة من ذلك الذنب، فإن الشريعة قد رحمت العباد فجعلت التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما تقدم. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية نزلت في التائبين. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سأل شيخنا عن الإنسان إذا كان عليه جنابة ولا يستطيع تسخين الماء ويتضرر بالماء البارد، هل له أن يتيمم؟ ما الأصل وجوب الوضوء والاغتسال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعلى الإنسان أن لا يفتح مجالا لعدوه الشيطان في تثبيطه عن فعل شرائط الصلاة، فإذا كان الإنسان داخل المنازل الحصينة وعنده الملابس التي تقي بدنه من البرد فحينئذ عليه أن يتقرب إلى الله بالطهارة المائية. سنذهب واستقبال بعض الاتصالات. معنا من السعودية أم محمد، تفضلي. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي تعال هوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالله إذا سمعت عندي سؤالين كده أخي الشيخ. الأول أنا يعني آدمية حلم كبيرة يعني، ولا عندي يعني وما عندي الأولاد ولا عندي بنات. طيب. طيب. وبعدين في بعض أخواني وأخواتي أتوفوا. طيب. طيب أنا لما أموت دحين ودولة أخواني اللي أمهاتهم وأبهاتهم أتوفوا يورثوني أنا بعد ما أتوفى إن شاء الله على شهادة، إن شاء الله على شهادة وتوبة إن شاء الله. نعم. وبعدين في بعض أخواني وأخواتي حيين. طيب لما يتوفوا مثلا إن شاء الله على عمر طويل إلى أتوفوا في أولادهم وبناتهم وأنا كنت حية، يعني يورثوني بعد ما أتوفى أنا؟ طيب. السؤال مش الجيم هو. السؤال الثاني نفس السؤال مش هو. طيب طيب. أمة الله من السعودية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت السؤال الأول، لما أفتح الموية عشان تجيني الموية ساخنة وتفضل يعني مفتوحة بعد يعني يمكن دقائق تجي الموية ساخنة، هل يعتبر إسراف في الموية؟ طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو كنت مثلا بردان وبلبس البشت مثلا ثقيل حق زوجي ولا بلبس سروال طويل، هل يعتبر تشبه بالرجال وانا في البيت يعني مثلا عشان الدفة؟ طيب طيب. السؤال الثالث، لما اصحى من النوم بالليل وبصلي الوتر، هل يعتبر يعني الوتر ولا تهجد؟ والوتر ممكن اخليه انه سنة الوضوء معايا، انا شارك انه اقول بنية انه سنة الوضوء وانه وتر. طيب طيب. اخر سؤال ممكن ولا؟ تفضلي. بس معليش، صلين ركعة واحدة يعني الوتر ولا ثلاث ركعات؟ لا أنا موزعة مثلا بعد العشاء أربع أو بعد قبل ما أنام أربع وثلاثة لما أصحى من النوم. طيب قبل طيب. طيب. فمن يعرف يعني أخلي سنة الوضوء مع الوتر ولا يعتبر تهجد؟ فأعرف هذا. طيب السؤال الأخير لو سمح، يعني مثلا واحد من المحارم خطب وطبعا أخواتي شوية ما هم ملتزمين بالحجاب، بيقول لأخته مثلا أباك تلتزم بحجابك تتنقب عشان ما أبغى خطيبتي ان تشوف احد من اهلي انه بيكشف، هل يعتبر هذا رياء ولا لا؟ هو مو حاب انه تكون زوجته متنقبة وملتزمة بحجابها، هل يعتبر هذا رياء؟ طيب طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. علي من السعودية تفضل. ألو. تفضل يا علي. نعم نعم. تفضل بسؤالك. سؤالي طال عمرك أبغى أسأل الشيخ الله يرضى عليك. يسمعك تفضل. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك الله يطول عمرك؟ كرمت وسلمت. الله يبارك فيك. تفضل بسؤالك الله يسعدك. اسمعك شيخ. يا طويل العمر عندي آلام في الظهر. طيب. وما عندي استطاعة في بعض الأحيان في الصلاة. في الارتفاع وفي النزول. وثاني أبغى الدعوة من الله منك كثيرنا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. طيب يعني تصلي وانت جالس يعني على كرسي؟ أصلي على كرسي نعم. طيب طيب الله يبارك فيك. أم محمد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. يلبس لبست الشوق على طهارة ومسحت، جاء فرض ثاني يعني اضطريت اني انزل وبعدين انزل بالصف، هل فيها شيء يعني ما اخذ الا فرض ولا فرضين او ثلاثه يعني ما اخذها 24 ساعه؟ اي طيب. السؤال الثاني انا سمعت انه في اربع ركعات بعد صلاه العشاء ما فيها السلام، هل هذه يعني بدون سلام؟ ها من دون سلام اربع ركعات. طيب طيب. السؤال الثالث تفضلي. السؤال طيب. طيب شكرا لك يا أم محمد. شكرا لك. علي من السعودية تفضلي. علي الله يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين. السؤال الأول الأربع ركعات القبلية اللي قبل الظهر تدخل فيها راتبة تدخل فيها تحية المسجد ولا تحية المسجد من غيرها؟ طيب طيب. السؤال الثاني برضو العصر الأربع ركعات حق العصر يعني تدخل فيها تحية المسجد طيب. ولا تحية المسجد من غيرها؟ طيب طيب الله يبارك فيك. واضح. شكرا لك. شكرا شكرا للأخوة والأخوات جميعا. شيخنا هنا أسئلة الأخوة والأخوات من ضمنهم الأخت أم محمد تسأل أنها امرأة كبيرة وتسأل يعني تقول أنا ليس لي ولد ولي إخوة فهل بعد موتي يرثوني؟ أسأل الله جل وعلا أن يمتعها بصحة من عنده. آمين. وبالنسبة لمن لم يكن له أولاد ولا يوجد له والد ولا والدة فإن إخوته الأشقاء يرثونه، فإن لم يكن له إخوة أشقاء ورثه إخوته لأب، فإن لم يكن له إخوة أشقاء ولا لأب فإن أبناء إخوانه هم الذين يرثونه، فهذا هو الميراث بالنسبة لها. والذي نوصيها به ألا تفكر لما بعد الموت وأن تفكر في نفع نفسها في حياتها وفي نفعهم في حياتها بدل أن تجعلهم ينتظرون ما يفيد إليهم من مالها بعد موتها لتكون مبادرة فتتقرب إلى الله بالصدقة عليهم وبتفقد حوائجهم فتكون بذلك مأجورة مثابة ثوابا عظيما، فإن خير النفقة وخير الصدقة هي الصدقة على الأرحام والقرابة. الأخت أمة الله شيخنا تسأل الشيخنا وهذا كثير ما يحدث للناس عندما يريد أن يتوضأ أو يغتسل يكون الماء في بدايته باردا قبل أن يأتي ماء السخاب، فهل يعتبر انتظاره لربما نصف دقيقة أو دقيقة يخرج الماء البارد ويهدر هل يعتبر هذا من الإسراف؟ الذي نوصيهم به أن يحفظوا هذا الماء، إذا كانوا لا يستطيعون أن يستعملوه فليضعوا من الأواني ما يحفظ به هذا الماء ثم بعد ذلك يضعونه في جوالين الماء أو يضعونه في ما يتم تنظيف المرحاض به أو نحو ذلك ليكون هذا من حفظ هذه النعمة. وحفظ النعمة من أسباب بقائها ومن أسباب نمائها بإذن الله جل وعلا. تقول كذلك وهي في بيتها تحتاج إلى أن تلبس مثلا بشت أو فروة لزوجها في داخل البيت لا يرى أحد. نعم إذا كانت تقصد أنها من ملابس الرجال يعني الذي نوصيها بها أنها لا تلبس هذا اللباس الخاص بالرجال، وإذا لبسته للحاجة فإنها لا تلبسه على الطريقة التي يلبسها الرجال، تقلبها من أعلى إلى أسفل أو من يمين إلى شمال أو نحو ذلك بحيث تتميز في لبستها. تقول أني يعني أقوم الليل في بداية الليل وفي وسطه، وربما أقوم في آخر الليل للوتر فأصلي ثلاث ركعات، هل هذه تعتبر تهجدا؟ وأيضا تسأل شيخنا تقول هل أدخل معها سنة الوضوء أو لا؟ نعم، قد قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد هي صلاة الليل التي تكون بعد نوم، فإذا استيقظ الإنسان من منامه فصلى قبل الفجر فإن هذا يعد من التهجد حتى ولو كان من صلاة الوتر. وأما بالنسبة للمقارنة بين سنة الوضوء وبين صلاة الليل فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك، فإن المراد بسنة الوضوء أن يوجد نافلة يؤديها الإنسان بعد فعله للوضوء، وبالتالي لا حرج عليه في أن ينوي النيتين مع نية صلاة الشفع ونية صلاة الوضوء. سألت أيضا أن أخاها يريد أن يخطب امرأة وهو يريد أن تكون المرأة منقبة، وبعض محارمه لا يلتزموا بالنقاب، فيقول يعني يأمرهم أن يلتزموا بذلك حتى لا يعرف من جهة من يريد أن يتزوج منهم أنهم لا يلبسون النقاب، فهل يعتبر هذا رياء؟ لا يعتبر هذا من الرياء، كما لو كان يريد منهم لبس بعض الألبسة التي يستحسنها في لونها أو في طريقتها أو في هيئتها، وبالتالي فإن مثل هذا اللباس لا يعد من الرياء، وإن كانوا قد لبسوه من أجله أو في حال تقدمهم لخطبة امرأة يريد الخاطب أن تكون تلك المرأة منقبة وأن لا يكون عندها فكرة أن أهله لا يلتزمون بالنقاب. الأخ علي شيخنا سأل عن أن لديه آلام في الظهر ويصعب عليه السجود والركوع، يقول هل يجوز لي أن أصلي على كرسي؟ وكذلك يطلب منكم الدعاء له بالشفاء. نعم، الأمراض التي تكون سببا من أسباب الإعفاء عن الواجب ثلاثة أنواع. النوع الأول أمراض تزداد بفعل الواجب، والنوع الثاني أمراض يتأخر شفاؤها بسبب فعل الواجب، والثالث أمراض يحصل عند فعل الواجب معها آلام تؤذي الإنسان، فهذه ثلاثة أنواع. فإذا كان ما عنده من المرض وآلام الظهر من ضمن أحد هذه الأنواع الثلاثة فلا حرج عليه في كونه يصلي جالسا. الأخت أم محمد شيخنا تقول أنها إذا لبست الشراب بعد الطهارة ثم ربما مسحت عليه مرة أو مرتين ثم نزعته، هل لابد أن تستمر يوم وليلة بهذا الشراب وهذا الجورب أو لها أن تنزعه في أي وقت؟ نعم، يجوز لها أن تنزعه في أي وقت ولا حرج عليها في ذلك، ولا يلزم أن يكون لبسها للجوارب أو الخفاف لمدة يوم وليلة، وبل يجوز أن تقتصر على مدة أقل من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، هذا يعني لتحديد آخر المدة، وليس المراد به ضبط تلك المدة بحيث لا تقل عنها. سألت أيضا الشيخ تقول الأربع ركعات التي تؤدى بعد صلاة العشاء بسلام واحد، هل ورد فيها نص؟ نعم، أولا سنة العشاء البعدية ركعتان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وثانيا إذا صلى الإنسان في الليل صلاة الليل فإنه لا بد أن يلتزم بركعتين بحيث يسلم من كل ركعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ومن هنا لا بد أن يقتصر على ركعتين في كل صلاة من صلوات الليل كما هو مذهب جماهير أهل العلم. وأما ما ورد من حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فليس المراد به أنه لم يكن يسلم بعد الركعتين، بل كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. وبالتالي لا يصح للإنسان أن يتنفل في الليل بأداء صلاة أربع ركعات يجعل التسليم في آخرهن. يسأل الأخ علي شيخنا، الأربع ركعات القبلية قبل صلاة الظهر وكذلك الأربع ركعات قبل صلاة العصر، هل تؤدى بسلام واحد؟ هل يدخل فيها تحية المسجد تكفي عن تحية المسجد أو لا؟ هذه الأربع ركعات أولا هي من السنن، والتي قبل الظهر هذه سنة راتبة، لو فاتت فإنها تقضى، بخلاف التي بعد التي قبل العصر فإنها لا تقضى إذا فاتت، وتؤدى كل ركعتين لوحدها، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يناسب أن يقوم بجمع الأربع الركعات في صلاة واحدة. ويجوز لمن دخل في المسجد أن يكتفي بهذه السنة الراتبة قبل صلاة الفريضة، وتكفيه حينئذ عن تحية المسجد، فإن الشارع إنما أراد أن يكون هناك صلاة أول دخول الإنسان للمسجد، وليس المراد من العبد أن يؤدي صلاة خاصة بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول هل الله يعاقب الزوج النرجسي الذي يتعمد إيذاء وإهانة وظلم زوجته وأولاده، أم يعفو الله عنه بحكم أن هذه النرجسية تعتبر من الأمراض؟ نعم، أنا لا أعرف معنى النرجسية، ولكن الظلم محرم سواء من قبل الزوج أو من قبل غيره، فقد جاءت النصوص في بيان أن الظالمين لهم عذاب شديد وأن الله ينزل بهم العقوبات، ومن هنا فيحذر الإنسان من أن يكون من الظالمين، وقد قال الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقال تعالى فما للظالمين من نصير فما للظالمين من أنصار، وقد بين أن كثيرا من الأمم نزلت بهم العقوبات في الدنيا بسبب الظلم، وقد قال تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، وقال تعالى تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وقالوا كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرنا آخرين، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ولذا فهؤلاء الظالمون ستنزل بهم العقوبات لا محالة في الدنيا، ونحن نشاهد من أعطوا إمكانات عظيمة في الدنيا لما ظلموا الخلق نزلت بهم العقوبات، ولكن الله جل وعلا له سنن قد يؤخر إنزال العقوبة لحكم يراها سبحانه وتعالى. هنا سؤال الشيخ عن النظرة الشرعية، يقول هل تدخل المخطوبة بعباءتها إذا أرادت أن يراها الخاطب؟ نعم، الأصل في النظرة الشرعية أنه يباح لها أن تري الخاطب من نفسها ما يدعوه إلى نكاحها مما تظهره عند محارمها، فما تظهره عند محارمها من وجه ومن رأس ومن الكفين ونحو ذلك وقوام البدن بدون أن يكون مكشوفا، فتظهره عند الخاطب من أجل أن يكون ذلك من أسباب معرفته بحقيقة المرأة فيقدم عليها أو يحجم عنها. أشكركم على الشيخ في ختم هذه الحلقة، بارك الله فيك ووفقك لكل خير، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر إخواني الذين يرتبون هذا اللقاء معنا من مخرج وفنيين، بارك الله فيهم ووفقهم للخير، وأسأله جل وعلا للمشاهدين والمتصلين توفيقا وسعادة وعلما نافعا، كما أسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتولى الله شأنهم وأن يصلح ذراريهم وأن يبارك لهم في أموالهم وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم وأن يدخلهم جنانه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى وصلاح أحوال العباد والبلاد برحمته وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.